إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلمون، في بقعة قفر بلقع، وفي واد أغبر غير ذي زرع، وضع إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أسرته الصغيرة التي قوامها أم ورضيعها، ليس معهم من الطعام والشراب إلا ما يسد رمق سويعات، في مهب ريح سموم ورمضاء تتلقى، وانقطاع من آثار البشر يملأ القلب وحشة ورعبا. هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يحدثنا ذلك الحديث ويقص علينا ذلك الخبر كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ثم جاء إبراهيم بأم إسماعيل وابنها وهي ترضعه، حتى وضعها عند دوحة وليس لمكة يومين أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها. ثم قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لأقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت الأم وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك رواد. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتقول بيديها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال: فشربت وأرضعت ولدها. ثم قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. ثم مرت بهم رفقة من جرهم، فقالوا لأم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج إسماعيل، يطالع تركته وينظر إلى أهله. فلما جاء مكة وجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه إسماعيل، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي أنهما تعانقا عناق المحب المشتاق. ثم قال: إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك الله. قال إبراهيم: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لقد أصبحت يا عباد الله، لقد أصبحت تلكم الأسرة الصغيرة نواة الحياة وأصل العمران في هذه البقعة المباركة. وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الموطن مأوىً للناس ومهواً لأفئدتهم، تهوي إليه من كل فج عميق، لا يملون من زيارته ولا يشبعون من عمارته، كما قال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. قال ابن عباس: معنى مثابة للناس أي لا يقضون منه وطرا، أي لا يشبعون منه، يأتون ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. قال الحسن بن عمران ابن أخي سفيان بن عيينة: حججت مع عمي سفيان آخر حجة حجها سنة 97، فلما كنا بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء استلقى على فراشه ثم قال: قد وافيت هذا الموضع 70 عاما، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأل ذلك. قال: فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجب 98، ودفن بالحجون وهو ابن 91 رضي الله عنه ورحمه. قال ابن أبي ليلى: حج عطاء رحمه الله 70 حجة، وكان قد عاش 100 سنة، رحمه الله. وحج الشيخ ابن باز رحمه الله 60 حجة، فلما كان العام الذي توفي فيه وكان قد ناهز 90، نهاه الأطباء عن الحج لمرضه، وأكثروا عليه في ذلك فامتثل أمرهم، وفي قلبه لوعة، وفي صدره ضيق، وفي نفسه حزن وأسى، فما لبث أن مات بعد الحج في شهر الله المحرم، رحمه الله ورضي عنه. اللهم ارزقنا حج بيتك المحرم، واجعلنا من الموفقين المرضيين المقبولين يا خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فقد أكرمكم الله تبارك وتعالى ببلوغ هذه الأيام المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على ذلك في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر عليه، فمن حجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر فيها يا عباد الله من التكبير والتحميد وقراءة القرآن وصلة الأرحام والصدقة وبر الوالدين وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وسائر أنواع الطاعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحيون في العشر سنة التكبير بين الناس. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان من السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري. وعليكم بالصوم يا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير العمل الذي يقرب إلى الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ويا من عزم على الحج، استعن بالله مولاك، وأكثر من الدعاء بأن يعينك الله على ذكره وعلى شكره وعلى قصد عبادته، واحذر مما يخدش الإخلاص كالاستعراض بالتصوير والحديث عن الحال، واحفظ وقتك وأقلل من القيل والقال ومن تصفح الجوال، فإن ذلك عدو الإنجاز في مواسم الخير. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأعنا يا مولانا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، يا خير الغافرين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اجمعنا بهم في عليين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في بلاد الشام وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظنا في أوطاننا وفي دورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احف حدودنا، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، إنك قوي عزيز متين. لا إله إلا